الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، وهذا ليس هذا جاء صلاة بل جاء تبعا، وأن هذا كان أمرا طارئا، لذلك على العلم الله تعالى بإطفاء قلوبهم وبخلاصهم من رضيهم جل في علاه، عفى الله عنه، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبلغ إياكم، هذا بلاء من الله تعالى كما قلنا، والله لا يبتلي إلا بحكمة عظيمة، فهو اللطيف الخبير العليم الحكيم سبحانه جل في علاه، ولقد عفى الله عنه، ولقد عفى عنكم، وهذه هي البشارة العظمى لهؤلاء للجميع، للذين فروا، للذين أخطأوا، للذين عصوا، قال الله تعالى: ولقد عفى الله عنكم، وهذا عفو شامل لا معاتبة ولا عقاب ولا حساب، قال: ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين ابتداء بالإيمان، أنه أدخل في قلوبهم الإيمان، والله ذو فضل على المؤمنين بالثبات على الإسلام وعلى الردة والكفران، والله ذو فضل على المؤمنين بالنصر العظيم المبين يوم التقى الفرقان، يوم التقى الصفان، يوم الفرقان، لأنما التقى الجمعان وجعل الله النصر في البدر لأهل الإسلام، والله ذو فضل على المؤمنين بأنه أرعب الكافرين فردهم خاسئين، لأنهم أرادوا أن يستأصلوا شأن المسلمين، أرادوا استباحة قيادة أهل الإسلام وكسر راية الإسلام، ولذلك مع أنفسهم قالوا: كيف نعيد الكرة عليهم؟ فأرعب الله قلوبهم كما وصف الله لنا في الكتاب العظيم، قال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، ثم يقول الله تعالى: إن تصعدون ولا تموتون، تصعدون متعلق، تصعدون متعلق ليبتليكم، أو ثم صرفكم، إذ تصعدون من الإصعاد، وهو ابتداء المسير، وقد قرأها بعضهم: إذ تصعدون ومن الصعود، وهنا المعنى إذ تصعدون يعني هذه مبالغة في الوصف على قوة الفرار الذي كانوا فيه، يعني هذا الإمعان في الفرار من ساحة الواقع، وقد تركوا المسلم وعلموا أنهم قد أحاطوا به إحاطة عظيمة، ومع ذلك فروا فرارا عظيما، وأن الله تعالى يسوق لنا هذا المشهد العظيم المهيب بأنه بسبب أسدد لهم الشيطان أنهم فروا فرارا عظيما وأبعدوا في الفرار، وقال: إن تصعدون ولا تلمون على أحد، وهنا أيضا الوصف مفسر كما قلنا الإبعاد أو القوة في الفرار، إن تصعدون ولا تلون، لا تلتفتون لأحد، وهنا قال: ولا تلون على أحد، هنا أحد ذكر سيبدأ تفيد إيش؟ تفيد العموم، يعني المقصود الأسمى به هو المسلم، يعني لا تلتفتون المسلم، هو أعظم مخلوق أعرض التراب، وأنتم تقدمونه على أنفسكم، قد أمركم الله بذلك وأنتم تفعلون ذلك، ومع ذلك بالهزة الشديدة والزلزال العظيمة التي كانوا فيها فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففرارهم عن غيره من باب إيه؟ من باب أول، فروا على الرسول الذي هو أعظم مخلوق أحبته البشرية، ففرارهم عن غيره أعظم من ذلك، قال الله تعالى وصفا إياهم في قوتهم في الفرار، في الإعانة في الفرار، قال: إن تصعدون ولا تلون على أحد، لا الرسول ولا أحد مع الرسول، ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، وهو يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، وهم يفرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله، ولم يبقى بعد سلم إلا 12 من الصحابة الكرام، فرأيتم كيف بعدما كانت الغلبة لما قالوا الغنيمة الغنيمة، ماذا حدث؟ نظر إلى الدنيا يؤدي بالأمة إلى التردي، لذلك قال المسلم: توشك الأمم أن تتداعى، أو يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: يا رسول الله، أو قلة نحن يومئذ؟ قال: إنكم اليوم كثير، قال: بلى إنكم كثير كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف، قال المسلم: هذا الشيء الذي تريده، عندما قال يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، ولا يضعن في قلوبكم الوهن، قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، هذا تؤذي بالضياع والهلاك بالدمار بالعار والشنار وفي الآخرة بالنار، فلذلك يقول الإنسان: ولا يضعن في قلوبكم الوهن، والوهن هو حب الدنيا وكراهية الموت، قلنا بالإنسان قال: حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة، نقرأ تاني: لا تجتمعان بحال من الأحوال، لذلك قد فروا فرارا عظيما عن السلف وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى معه الا 12 من الصحابه، وقد صور لنا الصحابه وكيف كان حال السلف انهم اجتمعوا عليه وارادوا قتل السلف. صلى الله عليه وسلم قال من يرد القول عنا وهو رفيق في الجنة وبقي معنا أمثال عشرة أو أقل من ذلك أو أكثر بقليل من الأرض المقصود قال من يرد القول وهو معي في الجنة رفيق في الجنة قام طلحة عبيد الله يقول له صلى الله عليه وسلم ابقى حتى قام وقتل الأنصار العشرة عن فقرة أبيه رضي الله عنه وأرضاه يعني كان قد يعني حمل النبي صلى الله عليه وسلم وكل منهم كان يدعي نفسه وترسل للنبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا أمانة لرسول الله حتى قام طلحة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فكسر سيفه حتى ذب عن النبي صلى الله عليه وسلم بيده حتى شلت يده فقال صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم فقد أوجب أن أبا بكر جاء هو عمر وجاء في بعض الصحابة مات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد أن يعلو الصخرة النبي صلى الله عليه وسلم جعل إما أبو دجانة أو جعله يقف على ظهره حتى ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو عبيدة أيضا يخلع الحديدة من خد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني سقط الأسنان وكان من أعظم ما يكون أثرا على أبي عبيدة رضي الله عنه وارضاه وهذا حال الصحابة القليل الذي ثبت الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذ تصعدون ولن تنون على أحد لا الرسول ولا غير الرسول والرسول معناه يقول إلي عباد الله إلي عباد الله أنا رسول الله وطبعا أنا تفكير له لأن الله تعالى قال ما كان لك يديك ومن حوله من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا ألقاه بأنفسهم عن النفس وهو يقول إلي عباد الله أنا رسول الله وهم لا يتبتون الهزة والزلزلة العظيمة التي وقعت بهم والرسول يدعوكم في قراكم فأثابكم جزاكم فأثابكم طبعا ما يقولون غالب في الثواب ألا يكون إلا إيه إلا بخير يعتبرون دل على أنه قد يكون بشر أن الله تعالى جزاه ويطمن على الغم فكان بالمجازاة أو يقال بأن الثواب هو في الخير لكن عندما يأتي على شر فيكون من باب التهكم والتقريع والتوبيخ وهذا أيضا معاتبة كيف يعني يميلون إلى الدنيا وتكون الآخرة كيف يتركون الرسول على حالة كونه منفردا وقد يقتل القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك قالوا أنا مثل قول الله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم فيقول الله لك علاه فأثابكم فجزاكم فأثابكم غما بغم العلماء يقولون الباء هنا تأتي بمعنى على يعني غما على غم وقيل الباء جاءت بمعنى مع غما مع غم في غم أولي ثم غم مرتب وقيل غما بعد غم وهذا الراجح يعني قالوا الباء هنا تأتي بمعنى على غما على غم بإعمال السيف والقتل فيه والأسف غم بعلو خالد على الجبل وظهور المسلمين بين يديه الآن هو يتملك الأمر وهو الذي يعني كان على العلو وهم كانوا في الجنوب غم بصرخة الشيطان بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل وأي غم قد أصابهم مثل هذا الغم الغم بأن الشيطان يصرخ ويقول قد قتل محمد صلى الله عليه وسلم فهنا قال الله تعالى فأثابكم غما بغم يعني غما إما مع غم أو على غم أو بعد غم والمعاني قريبة لكن الأخير هو الظاهر أن الله جل وعلا ابتلاهم بأكثر من غم بعضهم يقول ابتلاهم الله تعالى بغم بسبب الغم الذي قد تسببوا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم لما فروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابهم الغم والهم من ذلك فجزاهم الله بما فعلوا برسوله صلى الله عليه وسلم بأن جزاهم بالغم وهذا ضعيف هذا ضعيف الصحيح أنه أصابهم الله تعالى وجزاهم بالغموم الغم تلو الغم بسبب التفريط والمعصية لله جل وعلا بعدما أراهم ما يحبون من النصر والكون الأعداء لكن لما عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم ابتلاهم الله بذلك فأثابكم غما كما قلنا غم الهزيمة غم القتل والجراح غم أيضا ضياع الغنيمة كان بين أيديهم الغنيمة الغنيمة فضاعت عليهم وغم ضياع الغنيمة أيضا غم ما ذاع وشاع بمقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غم بركوب كما قلنا أهل الكفر وعلو أهل الكفر على أهل الإسلام غم بالظن الذي أتاهم بأنه سيستقصر شاة المسلمين في هذا الوقت لأن سيد قد قتل فمن يبقى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا العلماء هنا يندهشون مثل هذا كنا هل الله باقية على أصلها أم أمية سعيدة كقول الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، أكيد هي سعيدة بمعنى إيش؟ بمعنى أقسم بيوم القيامة. فهنا قولان لأهل التفسير قالوا لكي لا تحزنوا قالوا هي باقية على أصلها في النفع، يعني أصابكم الغم بعد الغم تنوى الغم حتى يذهب عنكم إيش؟ الحزن. الغم الأعظم والأكبر الذي أصابهم بأنه قد نما إلى مسامعهم بصرخة الشيطان بأنه قد قتل الرسول العدنان، فهذا الغم أعظم الغم، وهذا الغم أنساهم الحزن الذي وقع في قلوبهم بالقتل، ووقع في قلوبهم بضياع الغنيمة، ووقع في قلوبهم بسبب الهزيمة، فهذا حزن يجعلهم يتقاعسون عن عبادة الله جل وعلا، يجعلهم أيضا يتسخطون أو قل يجعل الأمر ويختلج في النفس التسخط على أفضل الله جل وعلا أو يظنون بالله ظنونا. فالله تعالى من رحمته بهم عذابهم أو جزاهم هذا الغم حتى يمحى عنهم هذا الحزن الذي أصابهم بالهزيمة وضياع الغنيمة وأيضا ما دعا وشاع لمقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون النفي هنا لا هنا على أصله باقية على أصله لكي لا تحزن أي لمحو هذا الحزن أي لينفي هذا الحزن الله تعالى بما فعل بأن أثابكم أو جزاكم بهذا الغم بعد الغم. التفسير أو القول الثاني بالتفسير قالوا ليست باقية على أصله بل هي صدق زائدة، يعني لكي لا تحزن أي لكي تحزن أي لكي تحزن، وذلك قول الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء مما من فضل الله، يعني ليعلم أهل الكتاب. فهنا قال هي الآية ليست على أصلها والمعنى لكي تحزن يعني أثابكم جزاكم أصابكم غما بعد غم غما بعد غم لكي تحزن، لأنكم قد أوصلتم الحزن إلى قلب الإنسان، لأنكم بسببكم كان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، بسببكم قتل كثير من الصحابة، بسببكم كان العلو لمثل أبي سفيان وأبو خالد رضي الله عنه قبل الإسلام، بسببكم قام أبو سفيان يتشفع في النبي وفي أصحابه عندما قال يوم لنا ويوم علينا يوم النساء ويوم النصارى ويوم الشمال في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بسببكم هو الذي قال أعلو غبر حتى رد عليه عمر الخطاب في عهد من النبي صلى الله عليه وسلم قال قل له الله أعلم وأجل، لذلك أثابكم وجزاكم الله تعالى وأصابكم الغم بعد الغم لكي تصابوا بهذا الحزن عقوبة لكم لأنكم قد فرطتم فيما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم وعصيتم الرسول صلى الله عليه وسلم فانقلب الأمر عليكم، قال فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. والحق أن الأصل أن لا هنا على أصلها وأن إثابة الغم بعد الغم لإزالة الحزن، لأن الله تعالى يحب أولياءه وإن الله تعالى لا يبتلي اليوم وإن الله تعالى عفو غفور، ولقد قال الله تعالى مبشرا إياهم ولقد عفى عنكم. فالحق أن الأصل والإجابة أو القول الأول والقول الأصح والأسد بأن لا هنا على أصله لكي لا تحزنوا أي لمحو هذا الحزن فبكم الغم بعد الغم حتى ينفي عنكم هذا الحزن فلا تتقاعسوا عن التوبة والأوبة والرجوع إلى الله تعالى وأيضا العبادة الحق لربكم جل في علاه لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة التي قد رأيتموها رأي العين لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من الهزيمة والقتل وأيضا كما قلنا علو أهل الكفر في هذه اللحظات في هذه الأوانات لحكمة الربانية قد أظهر الله بعض الحكم لعلو أهل الكفر في غزوة أحد، قال الله تعالى على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون، والله خبير بما تعملون، يعني هذه أيضا فيها إرعاب لقلوب الصحابة لأنه لو زان قلب أحد لابد أن يعلم أن الله تعالى يعلم درجات النفس ويعلم خفايا النفوس وهو يعاقب على ذلك أو يحاسب على ذلك، فعليه أن ينقي السرائر حتى يرضى الله جل وعلا في علاه عنه وأن يرى الله من قلبه الندم والتوبة والأوبة وسرعة البيع له بعد المعصية بعد معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من النزول على الجبل. والله خبير بما تعملون، ترى هنا ذكر والله خبير بما يذكر الله إيه؟ والله عليم، يعني هذه المسألة دقت ولطفت، فلما دقت ولطفت ناسب أن يذكر اسم الخبير، لأن الخبير دقة العلم الخفي، فلذلك قال الله تعالى: والله خبير بما تعملون، وهنا والله خبير بما تعملون هي تطلب من عمل القلب أكثر منه من عمل الجوارح لمناسبة الاسم الذي قد ذكر الله تعالى الخبير، قال والله خبير بما تعملون، وكما قلنا الخبير يعني دقيق العلم الذي علم ما دق ولطف من الخفايا وعلم السرائر سبحانه وتعالى في علمه. والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. انظر هنا لترجيح ما قلنا بأن لا هنا على أصلها. قال الله تعالى ثم أنزل عليكم بعد الغم إيش؟ أمنة، رحمة من الله تعالى امتنانا على عباده، لأن الله تعالى لا يمكن أن يجعل موحد في كتفه، المهم مش أسع والفرق واسع، فإما جلس يسجد لله جل في علاه خضوعا ويوحد الله جل في علاه كما يوحد الكون بأسد إلى الله جل في علاه وقتل بعض الزلات وسقط بعض السقطات. لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالإنسان كما قلنا قرين الخطأ، كما قال السلام كل ابن آدم خطاء وكل خطائنا التوابون، فإن الله تعالى لا يعجب بالعقوبة ولا يملك العبد بالخطأ. وكما قلنا ليس الكمال ألا تخطئ، هذا لا تجد في حال الأحوال، الكمال كل الكمال أنك إن أخطأت تتبع السيئة الحسنة كما نصح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الحسنات يذهبن السيئات. فيقول الله تعالى ثم أنزل رحمة بهم ومنة عليهم سبحانه وتعالى في علاه ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة. إما نقول نعاسة هذا عطف إيش؟ عطف إيه؟ يعني الأمن هنا المقصود بها النعاس، النعاس أمن. وإما نقول هناك ثلاثة بدلا يقول هذا مفعول مفعول مفعول به والثاني مفعول أجل. فقال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة. وكنت لازم هنا لأنه لا يمكن الإنسان أن يأتي نعاس النعاس أول درجات أنه خفقان الرؤوس وهذه رحمة ومعه السيف وهم في ساحة الوضع. وأنت تصور أخي الكريم أحاط الكفار بهم إحاطة عظيمة وكادوا يعني يستأصلون شعب المسلمين ويقولون السيف يقولون القتل في هؤلاء وهم تسقط السيوف من أيديهم وهم ينعسون وما يصل إليهم إيه؟ أي من المصائب ولا يصل إليهم أي سيف من سيوف هؤلاء الكفار ولا يقتل منهم أحد. دلالة على عجيب قدرة الله جل في علاه في الفعلاء، دلالة على عجيب وعظمة فعل الله جل في علاه حتى يتمكن الإيمان من قلب هؤلاء أنه ما أراد الله تعالى كان، ما لم يرد الله تعالى لا يكون بحال من الأحوال كما قال الله جل في علاه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يقول الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، والأمنة هنا أمنة قلوب، الأمنة لا تكون إلا على أمنة القلوب وتستنزف على ذلك أمنة الأبدان، لأنه أنزل الأمنة أولا على القلوب فلما ارتاحت القلوب واطمأنت القلوب وزالت عنها الزلزلة والأذى والرجفة نعسوا والنعاس يأخذ أول درجات النوم. هذه منة عظيمة من الله جل وعلا في ساحة الوغى والقتال والحرب ضروس والقتال شديد، ومع ذلك كما قال الزبير قال والله سقط مني سيف. أبو طلحة يقول إني وجدت رأسي على صدري هكذا والسيف يسقط وأخذه ويسقط وأخذه ويسقط وأخذه نعاس. والزبير يقول كأني أرى حلم أسمع رجل من المرافقين يقول لو كان لنا من أمرنا شيء ما قتلنا هاهنا، وهذا من النعاس والسيف يسقط ومع ذلك لا تأتيه أي مالية من هؤلاء الكفار الذين أحاطوا به أحاطة عظيمة. دلالة على أن الله تعالى يبين لنا جلاء بقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وإنما قولنا جيد فعندها أن نقول له كن فيكون سبحانه وتعالى في علاه. وهذا أيضا من تمام رحمة الله جل في علاه ومن تمام منة الله على عباده المؤمنين الموحدين لما علم الله في قلوبهم أنهم يبدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأرواحهم وأنهم ما يريدون إلا نصرة هذا الدين العظيم وإلا رفعت هذه الراية الكريمة. لما علم الله من قلوبهم ذلك ثبتهم ثباتا كجبال الرواس ثبت قلوبهم حتى أتاهم النعاس كما قلنا أمنة منه ونعمة ورحمة سبحانه جل في علاه. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وانظر هنا خص الله طائفة ولم يعم، يعني هم الذين خرجوا في غزوة أحد كلهم يعلم الله تعالى بما في قلوبهم من غير أن يعلم قال والله قدير بما تعملون. عمل القلوب إن كان إخلاصا وصدقا وقربا من الله في علاه أو كان نفاقا وكان تدليسا، فالله تعالى يعلم كل من كان في غزوة أحد. وإلا ففي طائفة كانت من المنافقين على عزوة الجيش هم الذين وصفهم الله تعالى بعد ذلك بالآيات، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. لذلك يقول الله جل في علاه ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. يبقى هنا الأمن أمن القلوب استلزم أمن الأبدان، بعدما أمنت القلوب وجاء النعاس أيضا الأبدان ما زالت آمنة، لأن الإيمان يستلزم الأمان ويستجلب الأمان، ولكن النفاق لا يستلزم يهزم الا الخوف ولا يستجلب الا الخوف والرجفه. لذلك يقول الله للرحمات: ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه الطائفه الصادقه الطائفه التي احاطت بنبينا صلى الله عليه وسلم لتبدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بانفسه كما قلنا منذ جانب كان يقول بنبينا صلى الله عليه وسلم يقول ترسل للنبي صلى الله عليه وسلم وابو طلحه يقول طلحه الخير يقول يا رسول الله لا ترفع راسك نحري دون نحرك يا رسول الله وكان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك اصابه الله من الاعلام بهذا الخير ثم اتى عليكم بعد ظن امنه نعاسا يخشى طائفه منكم ان اخلص من المؤمنين وطائفه من ابتداء وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن جاهلية وطائفة قد أهمتهم أنفسهم الله تعالى لما مدح الطائفة الأولى كان أسابهم هذا النعاس أمانة منه أمان له في الأبدان وفي القلوب والطائفة الأخرى ذمهم الله جل وعلا من وجهين قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هذا أول الذم عليه لأنهم مهتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان الحق أن يقدم رسول الله على نفسه كما قلنا قد قال الله تعالى ما كان أهل الذل والحلم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولذلك الرسول قال الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ما أنزل تحت الناس النفس فقال عمر أنت أحب إليه من كل هؤلاء إلا من نفسه قال لا يا عمر لمن الوالد فقال الآن يا رسول الله قال الآن يا عمر دون الله تعالى ذمهم بهذا أنهم قدموا أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا قدموا أنفسهم على رسول الله فهم قد قدموا أنفسهم على غيرهم من باب أولى قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ويظنون الذم الوجه الثاني الذم قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كما يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية هذه أشد مذمة هذه المذمة الأولى كانت مذمة عظيمة أنهم لم يقدموا رسول الله على أنفسهم المذمة الأخرى التي هي أعظم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وهو ظن السوء فأظن الجاهلية الذين يظنون بالله غير الحق لا يظنون الكمال والجمال والعظمة والهيبة والحكمة في أفعال الله جل في علاه وأن الله حكم العدل لا يظنون بالله كذلك بل يظنون بالله شر الظنون وهنا يكون الله جل في علاه مبينا أن هذا من الذنب أن أو أولا أنه شبه أنه شبهه بظن الجاهلية وقد قال الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ثم وصفهم بهذا الوصف المذموم الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وظن السوء أنهم يظنون بأن الله جل في علاه لا يتم هذا الأمر وأن استئصال شهوة المسلمين على قرب منهم وأن الله لا ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم وأن ما وعد الله به ووعد به رسوله ما هو إلا زيف وغرور نعوذ بالله من الخذلان وهذا جاء صحيحا في بعض الآيات الأخرى عندما جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون فالله تعالى ماذا قال وصف المنافقين بظنونهم مش قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور هذا أيضا ظن الجاهلية فهم يظنون أنه قد داعى وشاع بمقتل محمد صلى الله عليه وسلم فهم يظنون أن مقتل محمد حقا وأن الأمر لا يتم وأن علو رأي الإسلام لا تكون مستقصى هذه الشفعة في هذه الغزوة فهذا الظن السيء بالله جل في علاه مع أن الله قد حكم للعباد بأن الإسلام قادم وأن الإسلام متحكم وأن الإسلام سيعلو كما قال صلى الله عليه وسلم أشهد الأمة بالإيش؟ بالرفعة والسلام وقال الله تعالى قد صدق الله ورسوله والرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمين وحلفين الآخر ما بلغ من وعد الله جل في علاه بنصرة أهل الإسلام وتقدم أهل الإسلام ورفع راية الإسلام وتمكين أهل الإسلام لتعبيد عباد رب العباد سبحانه وتعالى في علاه لذلك هو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم هو عندما كان في غزوة بدر واهتزت الأمور قام داعيا راجيا ربه جل في علاه يقول اللهم وعدك الذي وعدت اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت اللهم أنصرك الذي وعدت وقد كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصره الله جل في علاه لكنهم قد يظنون بالله ظن غير الحق ظن جاهلية والعجيب لأن الله تعالى يؤتي كل إنسان على ما يظن فيه إذا ظن بالله خيرا ما أتاه من الله إلا الخير وإذا ظن بالله سوءا وشرا ما أتاه إلا السوء والشر جزاء مفاقا وأجر كبارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مع عبدي ما ذكرني قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت في شفتاه ثم قال وأنا عند ظن عبدي بي وفي رواية أحمد قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن يشاء. الرواية قال أنا عند ظن عبدي بي ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فإيش فله. وقد كان عند المنافقين فجروا في هذه الغزوة وفضحهم الله شرا فضيحا. قال الله جل وعلا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أما العلماء يرون أن ظن الجاهلية هو عدم ظن بالكمال في الله جل وعلا، لأنك إن علمت إن لم تعلم بأن الله تعالى حكيم عليم، وأن الله جل وعلا يضع الشيء في موضعه، وأن الله تعالى لا يبتلي المؤمنين ليهلكهم بحال من الأحوال، فقد ظننت بالله غير الحق ظن الجاهلية. لذلك كثير من عوام المسلمين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وهم لا يدرون. عندما يصابون ببعض البلايا والرزايا فمطرهم إلا مستمعين مهرولين إلى التصخر على قدر الله جل وعلا. هذا ظن الجاهلية لله جل وعلا. وظن الحق أن تعلم أن الله جل وعلا لا يبتلي ليهلك والله بل يبتلي ليرفع ليكثر. إن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه سخط. وقد قال سخط، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. لذلك قال المخلصون المتقون الخلص كان عمر الخطاب يقول أنا لا يهمني لا يشغلني أصبحت على نعمة أم أصبحت على بلية، ففي كل عبادة نظر بعين القدر عن الشر، ففي كل عبادة تؤدي، أما مع النعمة فلا بد من الشكر تؤدي، وأما مع البلية فلا بد من الصبر تؤدي. ولذلك عمر بن عبد العزيز قال أصبحت وهواي فيما قدره الله لي. وهذا هذه عمدة فهم الاستخارة. الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقل في الدعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بإيش بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تعلم والأعلم وتعلم الغيوب ولم تقدر على أقدم. إلى آخر الحديث الغرض المقصود. ابن تيمية يقول في هذا يقول ومن تمام توكل العبد الاستخارة قبل الفعل والرضا بعد الاستخارة على الفعل، لأنك حقا تكون قد ظننت بالله خير الظن، لأنك تعلم أن الله ما اختار لك إلا ما ينفعك. لكن كثير يركب هواه، كثير منا يطفي على هواه الشرعي. احنا وهذه مسألة خفية جدا على إخواننا على أنفسنا وعلى إخواننا الملتزمين، مسألة خفية جدا هو يتبع هواه ويسير مع هواه لا يسير مع الشرع. والله تعالى يظهر له ذلك ببعض البلايا، يحسب أنه يستخير لأمر هو يهواه فيسعى سعيا حديثا الى الوصول، ولو وقف تراه مهتما يعني فيه ما فيه من الهم والغم، مع انه لو كان صادقا لله جل وعلا انه ما استخار الا انه قد فوض امره كله لله جل وعلا، وهو يظن بان الله ما اختار له الا ايه؟ الا الخير. فان خالف ما اختار الله له فهذا الذي قد ظن بالله غير الحق ظن الجاهليه، وهي مراتب متفاوته في قلوب العباد. يقول الله جل وعلا ذما لهذه الطائفه الثانيه المنافقه، قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه. يقولون وهذا ايضا يقول بعض العلماء المفسرين اذا سالت وقلت ظن يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه فما هو هذا الظن؟ مجمل هنا خفي عنه. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه فما هو الظن؟ يقولون ان لنا من الامر شيء. يعني كلام يقولون من ظنين بالله جل وعلا كان الامر الينا لما قتلنا، الامر الى الله جل وعلا ليس الينا. وهذا كلام في تعدي على تعظيم وتمجيد الله جل وعلا. عقل بعض العلماء يقولون بظنهم يظنون بالله غير الحق، قال يظنون بان محمدا قتل صدقوا الاشاعه. وهذا ظن هذا ظن بالله غير الحق، لان الله ما ابتعث نبيه ليقتل ولم يتم الرساله. وقد قال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أكمله، والله يعصمك وإنما يعصمك وقد قتل. يظنون ذلك، فلا يقول من ظن الجاهلية بالله جل وعلا يظنون بمقتل بصحة مقتل محمد صلى الله عليه وسلم، أو بركوب الكفار أو غلو أهل الكفر على أهل الإسلام، أو غلو الكفر على الإسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم يعلو ولا يعلى عليه. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أيضا أن الله لا ينصر نبيه ولا ينصر دينه ولا يمكن دينه في الأرض، هذا من ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ هذا من باب الإنكار، كأنهم يقولون أو من باب الإقرار، يقولون نحن ليس بأيدينا من شيء، الأمر ليس بأيدينا، النصر ليس بأيدينا، الهزيمة لنا والنصر للمشركين. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ يعني الإقرار ليس لنا من الأمر من شيء، ولو كان الأمر لنا و وفي أيدينا ما خرجنا ما خرجنا معه ولا قاتلنا. كلام يقول الأمر ليس بأيدينا ونحن مكرهون بالخروج مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه. يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ قل إن الأمر كله لله. قل الله تعالى يرد عليهم ويبين جزما بأن الأمر كله لله. وهذه لفتة عقلية مهمة جدا جدا في هذا الباب. يقول هؤلاء المنافقون هل لنا من الأمر شيء من شيء؟ قال الله تعالى قل إن الأمر كله لله. ما هي اللفتة العقلية في هذه الآية العظيمة؟ صحيح صاحب رسائل الحب انك جالس سرحان مش عايز تركز في مساله ممكن تنفعك، مساله ممكن تدخل فيها بثقل في مساله العقيده. مركز؟ ممتاز. طب هذا طالما مركز يبقى اعتصم ان شاء الله. الرساله وصلت التامه؟ نعم جزاك الله خير، لكن لست هذه التي نريد. جيد، لست هذه التي نريد. اجابه سديده، لكن لست هذه التي نريد. لا صحيح، اذهلونا والله. كيف يا ابن مراد وصلت الى ذلك؟ قل ذاك فضل الله ما شاء. صحيح، هذا الرد على المعتزله القدريه. اهل الرد العظيم، رايت؟ بس اهل الفضل والله. البخاري منكم صح ولا لا؟ من عندكم يعني، هذه من حقكم ان تصلوا الى ذلك. نعم، هذا فيه لفته عقديه مهمه جدا والرد على المعتزله والقدريه. الفيل قطان الذين يعني هم يقولون الله تعالى يرد عليهم ويقول ان الامر ايش؟ كله لله. وهم يقولون لا، ليس الامر كله لله يا رجل. صحيح ولا لا؟ مش هم يقولون بان العبد يخلق فعل نفسه والله لا يخلق فعل العباد. صحيح ولا لا؟ وهم ايضا يخفون قدر الله جل في علاه. والله تعالى يقول كل الامر كله، الامر كله بيد الله جل في علاه. ان الله قد كتب ذلك قدر ذلك قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنه. خلق الله خلق لما خلق قلم قال له اكتب، قال ما انتم خلقتم ما هو كائن الى يوم القيامه. قال الله تعالى ما اصاب مصيبه الا ما اصاب مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها. فكتب الله تعالى ان كل شيء فعلوه في ايه؟ ان كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء فعلوه في زور، وكل صغير وكبير مستطر، فكل شيء مقدر بقدر الله جل في علاه. اما المعتزله فهم ينفون ذلك. المعتزله يقول ده قدر، يقول القدر الامر الف، وهم ايضا ينفون علم الله جل في علاه. فالله تعالى يرد عليهم يقول ان الامر كله لله. وهذه ايضا فيها دلاله بان النصر والهزيمه بيد الله جل في علاه، الرفعه والضعف بيد الله جل في علاه، والتمليك والسلطان بيد الله جل في علاه. يرفع من يشاء ويخلق من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يملك من يشاء وينزع حكم من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء سبحانه جل في علاه. وله في كل شيء حكمه وآية سبحانه جل في علاه. قل ان الامر كله لله جل في علاه. وايضا قل ان الامر كله لله دلاله على التحقيق كما قال الاخ الكريم، دلاله على الامر كله باسره لله جل في علاه، لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا معين له ولا نصير له جل في علاه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فانت تحمد الله على انه لم يتخذ ولدا يعينه لانه لا يحتاج الى معين، ولم يتخذ ايضا وليا ولا نصيرا سبحانه جل في علاه. فهو الولي النصير وهو القوي القاهر القادر سبحانه جل في علاه. قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا. يخفون في انفسهم ما الذي يخفونه؟ التفسير يقولون لو كان لنا من الامر شيء. وقد قال بعضهم ايضا يخفون في انفسهم انهم يكونون يكونون بنفي القدر، بنفي القدر لا يبدو لك، يكونون بتصديق لقد مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تمكين هذا الدين. قال الله تعالى يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، وهذا ايضا دلاله على ان هذا الدعاء بالسرائر. الله فلا يعلم ما السر واخفى، الغيب عنده شهاده والسر عنده علانيه سبحانه. يرى يسمع يرى دميم النمله يرى يسمع دميم النمله السوداء على الصخره الصماء بدايه الظلماء، وارى مخ صرفها سبحانه يعلم كل شيء دقا ولطف. قال الله جل وعلا يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك، هذه ايضا فيها دلاله على عدم علم الناس ان السلام بالغيب، لان ما يخفيه المرء غيب، والغيب لا يمكن لاحد ان يعلمه الا الله جل وعلا. وهذا لا يشكل علينا قول النبي تعالى ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. صحيح ولا لا؟ يشكل ولا ما يشكل؟ فكرنا سلف كده يشكل ولا لا؟ هم ابلغ ان هم فاهمين السؤال مش فاهمين السؤال. اللي فاهم السؤال يفهم. ايوه كده ثلاثه فاهمين. ممتاز. هذا هو الان يقول يخفون في انفسهم ما لا، يبقى يخفون في انفسكم ما لا، في انفسهم ما لا تعلم ونحن نعلم، فانت لا تعلم الغيب. فعندنا آية أخرى يقول لا لا يعلم ولا شيء ولا نقيهم فلا أعطاهم السمام ولا تعرف أنهم بالأهل الضبط. هو علم هم هو ممتاز ممتاز. ويقول هو علمهم بإيش؟ لا بالسرائر ولكن بالقرائن الظاهرة، ليس بالسرائر الخفية لكن بالقرائن الظاهرة المعلنة فلا إشكال. لكن ما خفي لا يعلمه إلا الله جل في علاه. يخفون ما قال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم. لا طبعا هو يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، يعني ما خرجنا لأن سبب القتل هو النزول إلى ساحة الوقع والخروج مع محمد صلى الله عليه وسلم. فنقولنا لو كان لنا من الأمر شيء لقلنا لمحمد لا نخرج معك ولا نستطيع، كما كانوا يعني يتسببون ببعض الأسباب أو يعتذرون ببعض الأسباب يقولون إن بيوتنا عور، وما هي بعور يريدون إلا فرار. فهنا الله تعالى يقول وصفا قول وصفا بقولهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الله تعالى ردا عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إلى مضاجعهم هنا إلى مصارعهم. وهنا الله تعالى يبين أن الأمر كله أيضا بيده، هذا تفسير لقوله قل إن الأمر كله لله، فالأمر كله لله. تخرجون لا تخرجون إلا بالله، تنكثون تتقاعسون تتخلفون لا يكون هذا إلا بالله. أما قال الله جل في علاه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فإيه فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائدين، كما قال الله جل في علاه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. فهنا يقول الله قل لو كنتم في بيوتكم، وهذه بقدرة الله جل في علاه، وإن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني أخرجهم الله من هذه البيوت في أماكن مكشوفة إلى مصارعهم إلى الأماكن التي قدر فيها قتله، وإلا فأنت ترى الآية العظيمة التي ظهرت لك بمقتل أبي جهل ومقتل عتبة ومقتل هؤلاء، لأنهم بعدما سلمت العير قال لهم الحكيم ارجعوا ما جئتم إلا للعير، وقد سلمت العير لا قام بجهل، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له إيه أسبابه، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. فقال لا والله لنشرب الخمر وتغدينا أبتنات وتسمع العرب بما نحن فيه. فتهابل العرب، أراد شيئا وأراد الله شيئا سبحانه وتعالى، وحتى الصحابة أراد شيئا وأراد الله شيئا آخر ليفصل الله تعالى بين الطائفتين. قال ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، وهذا ايضا رد عظيم على هؤلاء الطلاب من المعتزله والخبريه. لكن كيف ذلك؟ وين بقى شعر؟ انا هدور عليكم واحد واحد، سيب مراد في الاخر لان هو فتح الباب. وين شعر؟ قال الله تعالى قل لو كنتم ردا عليهم، هم يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما خرجنا ولا ذهبنا ولا قتلنا، لان هذه اسباب القتل، فان كنا في البيوت لنقتل. رد الله عليهم ولو انتم في البيوت لحرك الله بكم البيوت ولانشا الاسباب التي بها تخرجون ثم بعد ذلك تقتلون على قدر الله تعالى في مطالعكم او في مصالحكم او الاماكن الذي قدر الله ان تقتلوا فيها. لا ليس كذلك، ليس كذلك، ليس كذلك. قبل ان تقول تفضل. عبد الله قدر انت سقعان؟ بردان؟ في براد عندك؟ براد؟ عشان كده انت شايفك ما خلاص حنكت العمامه وكان انت بتسكيمه. انا سميني شيخ البردان، مش حاسس ان انت حاسس بيه، فاكيد انت في مرض ولا شيء. ما برد؟ شفاك الله عافاك. هات الاجابه. أنت قريب قريب قريب جدا، يا مسألة مهمة عزيزة صراحة. ها جيد، بس أنا أريد فحوى المسألة، عمق المسألة. ها ممتاز، قريب قريب جدا. ها طيب خلاص خلاص. ويقول الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يبقى إذا القتل أمر محتوم مكتوب. القتل او الموت او الاجل امر مكتوب ايش؟ محتوم مش مسلم لما قالت لما دخل على زوجته تقول اللهم متعني بأبي أبي سفيان ومتعني بأخي معاوية بن سفيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عفى يعني إلى أجل مضروبة وأمور مكتوبة عند الله جل في علاه. فما لو سألت إلى الجنة سألت إلى جواب جواب الجنة كان أرض ذكر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا كتب كل شيء عندما يأتي الملك يقول ربي أي رب الرزق أي رب شقي أم سعيد أي رب الإيش ذكر أم أنثى أي رب الأجل فيكتب ذلك فقد كتب الله تعالى أجل العباد وكل شيء وكل شيء معروف صغير وكل شيء وكل صغير وكبير إيش مستطر. ولما خلق قال الطلق قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن ومما هو ومما هو كائن أجل العباد هم يقولون المقتول قتل بغير أجل فهمت كيف؟ هذا هو الذي يقولون يقولون المقتول قتل بغير أجل حتى دي انتم مش التفسير مش عندكم تعرفون ايش التفسير؟ لا ما صح كده ممتاز لو لم يقتل لعيش لعاش لا لو لم يقتل لعاش يعني هو يقول ده المقتول المقتول قتل بغير أجل انظر على عدم إرادة الله جل في علاه غباء مستحيل يقول المقتول قتل بغير أجل فهنا رد قاطع عليه بأن الله تعالى قال إيش؟ قال يعني إذا قلتم قتل غير أهلي يبقى إذا معنى ذلك لو لم يخرج لا لا يقتل صحيح ولا لا؟ لا الله تعالى قال لا سيقتل مكتوب انتهى الأمر يبقى قتل لأجل قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاربهم إلى أماكن مصارعهم الغرض المقصود أن رد عليهم بأنهم قالوا المقتول قتل لغير أجله والحق بأن الله تعالى قدر كل شيء دقيق وجليل صغير وكبير حتى الأعمار حتى الأجال لا يمكن أن يموت أحد قبل أجله ولا بعد أجله قال الله تعالى إن في سورة لقمان وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وإذا ضر إذا أراد شيئا هيا له إيه هيا له أسباب الغرض المقصود أن هذا أيضا من الرد عليهم أنهم قاتل قالوا المقتول قتل بغير أجله وهذا خطأ فاحش وفيه أيضا قتل فيه وهذا كفر هذا كفر لأنه مخالف لصريح قول الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وليبتلي الله ما في صدوركم هذه يمكن أن تكون عامة بالصف المؤمن والصف المنافق وممكن أن تكون خاصة بالصف المنافق وليمحص ما في قلوبكم تكون خاصة بالطائفة المؤمنة ليمحص ما في صدوركم لأن الله تعالى يعلم خارجية النفس ويعلم أنكم أظهرتم النفاق وأنكم ما أمنتم حق الإيمان وأنكم تظنون بالله ظن الجاهلية لكن لا يحاسبكم على ذلك فهذا العلم علم الغيب ليس علم محاسبة علم المحاسبة المترتب على علم الإيش؟ المشاهدة بأن الله تعالى يخرج معلومه فيكم يخرج معلومه فيكم لأن الله يبتلي ما في الصدور حتى يخرج والألسنة مغارب على خارجية النفس فيتكلمون بمثل هذا الكلام الكفري فيحاسبكم الله عليه ويوحص الله ما في صدوركم ليخرج ما في بطونكم إلى الغائب فتحاسبون على إثر ذلك قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم هذا التمحيص تطهير وهذا خاص بالطائفة المؤمنة لأن القلوب قد مالت بعض الشيء للدنيا والدنيا دليل لا تسلم شيئا والله لا يحبها ولا يحب من عباده أن يهرعوا إليها لأنها لا تساوي شيئا ما خبأه الله له أعظم بكثير عادات العباد الصالحين ما لحق رات ولود سمعت وهذا خطر على قلب بشر لذلك أتباهم الغم بالغم والحزن على الحزن واقتلوا بالقتل وبالهزيمة من أجل أن يمحص القلوب ويطهر القلوب حتى لا يبقى فيها إلا رضوان الله جل وعلا وإلا عبادة الله جل وعلا وإلا مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصرة هذا الدين وليمحص ما في قلوبكم وأيضا هذه من نعمة الله على العباد ورحمة الله بالعباد أنه يبتلي العباد في هذه الدنيا ويعجل لهم العقوبة في هذه الدنيا حتى إذا مثلوا أمام هذا بين هذا ربهم جل وعلا كانوا كأصحاب الصحافة البيضاء النقية لا إثم فيها ولا معصية كفارات وأيضا البلايا كما قلنا الله جل وعلا يمن بها على عباده ليكفر به ليكفر بها عنهم من سيئاتهم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصاب المرء أو ما أصيب المرء من هم ولا غم ولا عصب ولا نصب حتى الشوك يشاك ولا إلا كانت كفارة له ولما قال صلى الله عليه وسلم أن الحمى لا تسب الحمى هي أيضا من جنود الله جل وعلا فهي ممحصة لأهل الإيمان دعوا